باب فرش الحروف سورة الأعراف وجمع رسالاتي حمته ذكوره وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا وفي الكهف حسناه وضم حليهم بكسر شفواف والإتباع ذو حلا وخاطب يرحمنا ويغفر لنا شدا وبا ربنا رفع لغيره منجلا وميم ابن أمك سر معا كفء صحبة وآثارهم بالجمع والمد كللا خطيئاتكم وحده عنه ورفعه كما ألفوا والغير بالكسر عدلا ولكن خطايا حج فيها ونوحها ومعذرة رفع سوى حفصهم تلا وبيس بياء أما والهمز كهفه ومثل رئيس غير هذين عولا وبيأس مسك بين فتحين صادقا بخلف وخفف يمسكون صفا ولا ويقصر ذريات مع فتح تائه وفي الطور في الثاني ظهير تحملا وياسين دو غصنا ويكسر رفع أول الطور للبصر وبالمد كم حلا يقول معا غيب حميد وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر فصلا وفي النحل والاه الكساء وجزمهم يذرهم شفا والياء غصن تهدلا وحرك وضم الكسر وامدده هامزا ولا نون شركا عن شذا نفر ملا ولا يتبعوكم خف مع فتح بائه ويتبعهم في الظلة احتل واعتلا وقل طائف طيف رضا حقه ويا يمدون فضم واكسر الضم أعدلا وربي معي بعدي وإني كلاهما عذابي آياتي مضافاتها العلا سورة الأعراف مش كده سورة أعراف بدأنا نقول إيه؟ وجمع رسالتي حبته ذكوره رسالتي قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي برسالتي قال لك اقرأها بالجمع لمين؟ حبته ذكوره تبقى برسالتي لمين؟ حبته ذكوره مين يا عم الحاج رمز مين؟ أبو عمرو ها؟ ابن عامر ها؟ والكوفيون صح؟ يبقى مين اللي بيقرأها بالإفراد؟ نافع ابن كثير يبقى نافع وابن كثير يقولوا إيه؟ قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي والباقي برسالاتي وبكلامي بعد كده بقول إيه؟ وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلة وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه وإن يروا قال لك وفي الرشد حرك هحرك يعني حرك الايه؟ الساكن يبقى حرك الايه؟ الشين خلاص احرك الشين طبعا التحريك المطلق هو الايه؟ الفتح وافتح الضم يبقى انا هفتح الفتح والضم لمين؟ شلشله ده اللي هو مين؟ حمزه والكسائي وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه يبقى يقول الرشد والباقي يقول ايه؟ الرشد بالسكون وضم يبقى ضم وسكون يبقى ايه؟ الرشد وحمزه الكسائي وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا بعد كده يقول ايه؟ وفي الكهف حسناه قرأ في الكهف بنفس الترجمه مين؟ حسناه على ان تعلمني مما علمت رشدا صح؟ قرأها بنفس الترجمة اللي فاتت مين؟ حسناه ده اللي هو مين؟ أبو عمرو يقولها إيه؟ يحرك ويفتح الضم على أن تعلمني مما علمت رشدا قال هل أتبعك على قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما على أن تعلمني مما علمت رشدا مين اللي قرأ رشدا في الكهف؟ حسناه وفي الكهف حسناه. والباقي يقول ايه؟ رشدا بالضم والسكون. بعد كده يقول ايه؟ وضم حليهم بكسر شفاوه، صح؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم من حليهم اهي، صح؟ قال لك وايه؟ وضم حليهم بكسر، ها؟ يبقى انا هضم الضم اعملها ايه؟ بكسر. تبقى ايه؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم من شفا، اللي هو مين؟ حمزه والكساء، يقولوا ايه؟ بكسر الضم، يقولوا ايه؟ من حليهم عجلا جسدا، من حليهم. والباقي من حليهم. والاتباع ذو الحلى يعني ايه؟ مش قال لك والاتباع ذو الحلى؟ والاتباع ذو الحلى عايز يقول لك ان هو قرأوا اتباعوا، لانه قرأ بكسر الحاء اتباعا لكسرة الايه؟ اللام، عشان تبقى موافقة لكسرة اللام، ماشي؟ يبقى انا عندي فيها قراءتين الخلاصه، حليهم حمزه والكساء، والباقي حليهم. سهله؟ بعد كده بقول ايه؟ وخاطب يرحمنا ويغفر، وخاطب يرحمنا ويغفر لنا شذا. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن، اهي صح؟ قال لك ايه؟ وخاطب يرحمنا، يبقى لئن لم ترحمنا بالخطاب، ها؟ وتغفر لنا. وباء ربنا رفع لغيرهما، باء ربنا مرفوعا لغيرهم، يبقى هم يقرأها ازاي؟ اهي يبقى هم يقرأها بالنصب. قال لك وباء ربنا رفع لغيرهما ان جاء، يبقى هم يقرأوا ربنا بالايه؟ بالنصب، على انها دعاء او على انها خطاب. قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا، اي قالوا لئن لم ترحمنا يا ربنا، فهمتوها؟ يبقى لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا، مين اللي قرأ كده؟ حمزه والكسائي. حمزه الدليل ايه؟ شذا، اللي هو شذا. وباء ربنا رفع لغيره من جلا، فهمتها؟ والباقي يقرأ بالغيب والايه؟ والرفع. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، يبقى انا عندي فيها قراءتين، لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا، حمزه والكسائي، وايه؟ والباقي لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا. بعد كده بيقول ايه؟ وميم ابن ام اكسر معا كفء صحبته. جت ابن ام دي جت مرتين معا، يعني مرتين. قال ابن امي، هي على فكرة كلمة واحدة على بعضها، مش كده؟ قال ابن القوم، ده الموضع الثاني، قال ابن أم، ده الموضع الأولاني، الموضع الثاني إيه؟ يا ابن أم، قال يا ابن قال ابن امي لا تاخذ، ده موضع سوره ايه؟ طه، وده موضع سوره الاعراف. قال لك وميم ابن ام اكسر معا كفء صحبه، قراها بالكسر، ميم ابن ام اكسرها في موضعين لمين؟ ها؟ كفء صحبه، اللي هو مين؟ ابن عامر، شعبه، حمزه، الكساء. يقولوا ايه؟ قال ابن امي ان القوم استضعفوني، قال يا ابن امي لا تاخذ بلحيتي. والباقي اقراها ازاي؟ ها؟ بالنصب، اكسر لا يبقى بالفتح، عفوا يبقى بالفتح، عكس الكسر الايه؟ بالفتح. الباقي بالفتح. يقولوها ازاي؟ قال ابن امي ان القوم، ها؟ قال يا ابن امي لا تاخذ بلحيتي. سهله ديت؟ بعد كده بقول ايه؟ وأصارهم بالجمع والمد كلنا، أصارهم بالمد بالجمع والمد، ويضع عنهم إصرهم والأغلال. قال لك إصرهم تقرأها بالإيه؟ بالجمع والمد، تبقى إيه؟ ويضع عنهم آثارهم بالجمع والمد لمين؟ كل اللي هو مين؟ ابن عامر. يبقى أنا عندي ابن عامر اقرأها بالجمع مع المد ويضع عنهم آثارهم والأغلال التي كانت عليهم، والباقي اقرأ بالإفراد ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. بعد كده بقول إيه؟ خطيئتكم وحده عنه. عنه ده اللي هو مين؟ عائد على كلام على مين؟ على ابن عامر. خطيئتكم دي فين؟ ها؟ خطيئتكم وقولوا حطتهم وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئتكم، صح؟ طبعا جبت تغفر دي منين؟ من سورة البقرة. وذكر هنا أصلا للشامي الناس وعنا فعل معه في الأعراف والصلاة. يبقى أنا عندي نافع وابن عامر كانوا بيقرأ بالإيه؟ بالتأنيث. تغفر لكم في الأعراف. خطيئتكم لمين؟ وحده عنه. يبقى الباقي بالإيه؟ بالجمع. بعد كده قال لك ورفعهم؟ ورفعهم كما ألفوا. كما ألفوا. يعني بيقرأها بالرفع. خطيئتكم بالرفع مين؟ نافع؟ ها؟ وابن عامر بالرفع. صح؟ يبقى أنا عندي قراءة ابن عامر بالإفراد والرفع. تغفر لكم ها؟ خطيئتكم. ابن عامر بالإفراد والرفع. خلاص؟ نافع بالإفراد بالجمع. ها؟ تغفر لكم ها؟ خطيئاتكم. ده مين؟ ده نافع. يبقى أنا عندي نافع وعندي ابن عامر أهو. عرفنا القراءة بتاعتهم؟ جبت تغفر دي منين؟ ما هي موجودة في البقرة. خلاص؟ يبقى تغفر لكم خطيئاتكم بالرفع أهي. ليه؟ على أنها مبني للمفعول. الباقي يقرأ بالإيه؟ بالنص، لأن الباقي بيقرأ نغفر لكم خطيئاتكم. النصب هنا بالكسرة خطيئاتكم، يعني بيقول نغفر، نغفر لكم خطيئاتكم مفعول به. سهلة؟ بعد كده بقول إيه؟ والغير بالمنطقة هننصب بالكسرة خطيئاتكم. ده بقيت الإيه؟ القراء. أنا عندي المعامل تغفر لكم خطيئاتكم واحدة نافع، تغفر لكم خطيئاتكم، والباقي نغفر لكم خطيئاتكم بالكسر ما عدا الباقي. اقرأ ايه قلنا ايه؟ نعيد نرجع تاني الباقي. خلاص خدنا النافع وابن عامر، نجيب قراءة بقية القراء يقولوا ايه؟ نغفر. نحاولوا بقى نغفر اهي، نغفر لكم ايه؟ خطيئاتكم اهي. خلاص؟ بعد كده قال لك ده باقي القراء اهي، باقي القراء. بعد كده قال لك ولكن خطايا حجه. قرأ ابو عمرو اللي هو حجه، حجة اللي هو أبو عمرو أي أهو، قرأ خطيئتكم إيه؟ خطاياكم. يبقى نغفر لكم خطاياكم ولكن خطايا حجة فيها. فسهلة دي، يبقى عرفنا قراءة أبو عمرو إيه؟ نغفر لكم خطاياكم. يبقى أنا عندي فيها كم قراءة؟ أربعة. إيه هما؟ تغفر لكم خطيئتكم ابن عامر، تغفر لكم خطيئاتكم نافع، والثالثة نغفر لكم خطاياكم أبو عمرو، الباقي نغفر لكم خطيئاتكم. يبقوا كده أربع قراءات. بعد كده يعني قال لك ولكن خطايا حجة فيها ونوحها. إيه نوحها ديت؟ أبو عمرو قرأ أيضا موضع سورة نوح خطايا مما خطاياهم، بقى مما خطيئاتكم مما خطيئاتهم، صح؟ صح؟ مما خطيئاتهم، صح؟ تقرأها ازاي؟ مما خطاياهم. ده مين؟ أبو عمرو. سورة نوح مما خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نار، والباقي مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار. بعد كده يقول ايه؟ ومعذرة رفع سوى حفصهم تلا. قالوا اهي معذرة إلى ربكم. يقرأها غير حفص إزاي؟ بالرفع. قالوا معذرة إلى ربكم. من يقرأها معذرة غير حفص؟ يبقى حفص قرأها إيه؟ بالنصب. قالوا معذرة إلى ربكم. مين؟ حفص. الباقي قالوا معذرة إلى ربكم. سهلة ديت؟ ركبوا إيه؟ وبيس بياء أما. وأخذنا الذين ظلموا. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا. قال لك بيس اقراها بالياء لمين؟ ها؟ أما اللي هو مين؟ نافع. والهمز كهفه. مين اللي قرأ بالهمزة؟ يقرأها ازاي؟ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. يبقى أنا عندي كم قراءة دلوقتي؟ اثنين. وأخذنا الذين ظلموا عذاب بئس بما كانوا. بيس بالياء لمين؟ والهمزة؟ نعم. بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. ومثل رئيس غير هذا عوال. وعلى وزن رئيس لغير مين؟ لغير هذين. على وزن رئيس لغيرهم الاثنين يبقى ايه؟ بائس. بائس لمين؟ باقي القراء. مثل بائس يعني على وزن اهي رئيس. تبقى بائس بعذاب بائس. يبقى انا عندي دلوقتي القراء يقراوا ازاي؟ بائس ومثل رئيس غير هذين عوال. كم قرأ لحد دلوقتي؟ ثلاثة. بعد كده قال لك وبيأس مسك بين فتحين صادقا. سكن ما بين فتحين. بيأس تبقى اهي. سكن الياء بين فتحين. فهمت يعني ايه اسكن بائس كن بين فتحين؟ شقلب بالياء مكان الهمزه وسكنها ما بين فتحتين. خلاص؟ لان طبعا الياء هنا ايه؟ ساكنه. فهي ساكنه اهي. يبقى حرك الهمزه بعدها وحط الياء قبلها. تبقى ايه؟ بيأس لمين؟ ها؟ صادقا شعبه بخلف. يعني شعبه له وجهين. وجه زي بقيه القراء. وجه ايه؟ بيأس. واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا. بعذاب بيأس بما كانوا يفسقون. يبقى فيها كم قراءه كلمه بئيس؟ اربعه. ايه هما؟ ها؟ بيس بئس. ها؟ بئيس بيأس. تمام؟ بعد كده بقول ايه؟ وخفف يمسكون صفا ولا. وخفف يمسكون صفا ولا. والذين يمسكون الكتاب. قال لك خففها لمين؟ صفا. والذين ها يمسكون الكتاب دي مين؟ شعبة اللي هو مين؟ صفا. سهلة؟ بعد كده بيقول ايه؟ ويقصر ذريات مع فتح تائه. ذريات دي فين؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم أهي ذرياتهم. قال لك وذريات نقصر. ويقصر ذريات مع فتح. يقصرها يعني احذف المد يعني من الاخر يقراها بالافراد مع فتح التاء تبقى ايه؟ مين اللي قراها كده؟ ظهير اللي هو مين؟ الكوفيون. ابن كثير. يقولوا ايه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم بالإفراد. والباقي يقرا ذرياتهم اللي هما مين؟ نافع وابو عمرو وابن عامر. خلاص يبقى فهمتوها ديت ولا عيدها؟ ماشي. بعد كده بقول ايه؟ وفي الطرف الثاني ظهير، وفي الطرف طبعا ظهير برضه بيقراوا الحقنا وفي الطرف الثاني. خلي بالكم الحته بتاعت الطور الطور ديت ايه صعبه شويه. والذين آمن واتبعت بإيمان الحقنا بهم ذرياته. خلاص بيقول لك بقى وفي الطور في الثاني ظهير، يبقى الموضع الثاني اللي بيقولها ذريتهم مين؟ بالإفراد ظهير برضو اللي هو ابن كثير والكوفيو. صح. الحقنا بهم ذريتهم، سهلة ديت. ماشي. بيقول بعد كده ايه؟ وياسين دم غصما. وياسين دم غصما، موضع ياسين بيقول ايه؟ وآية لهم أن حملنا الفلك. مين اللي بيقرأ بالإفراد في ذرياتهم ديت أهي؟ يبقى ذريتهم، ذريتهم بالإفراد مين؟ دم ها؟ غصنا ها؟ ابن كثير أبو عمرو كوفيو. يبقى اللي زاد في ابن كثير في موضع سورة ياسين أهي؟ إن أبو عمرو يوافق اللي يفرد. يبقى اللي بيجمع في موضع ياسين مين؟ نافع وابو ابن عامر. وقالت لهم ان حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. يبقى احنا الكلام على موضع الاعراف خدناه، وبعد كده الموضع الثاني مين؟ الطور، وبعد كده موضع ياسين. سهله كده؟ عيد حاجه في اللي فات. هي صعبه لانها متركبه من اكتر من صوره، ودهيت بقيتها في صوره الطور فهتلاقيها ملخبطه شويه. ماشي. تعرفوا بس الحاجات اللي احنا بنقولها دلوقتي. بعد كده بقول ايه؟ ويكسر رفع اول الطور للبصري. ده اهي الاولانيه بقى هي اصلا ايه؟ واتبعتهم ذريتهم اهي مرفوعه صح؟ قال لك اقراها بالرفع لمين؟ ويكسر رفع اول الطور للبصري تبقى ايه؟ ذريتهم صح؟ بعد كده قال لك وبالمد كم حلا، يبقى ايه؟ ذرياتهم. ده مين؟ ابو عمرو. كم حلا ابن عامر؟ ابو عمرو يقولها ايه؟ ذرياتهم، ده الاولانيه في سوره الطور. طب ابن عامر؟ ذرياتهم، لانه ما بيكسرش الجمع بس. عارفين ابو عمرو قرأها ذرياتهم ليه؟ المفروض كان جابها هنا بس ما جابهاش، جابها في سوره الطور، لان بيقرا واتبعناهم. يبقى فيها كم قراءه دي؟ الموضع ده فيه قراءات كتير. ناخد ابن عامر والذين امنوا واتبعتهم ذرياتهم بايمان الحقنا بهم ذرياتهم. خلاص؟ سهله كده؟ وابو عمرو بيقولها واتبعناه والذين امنوا واتبعناهم ذرياتهم بايمان الحقنا بهم ها ذريتهم. خلاص ناخدها في وقتها. يبقى احنا هنعرف ابو عمرو ذرياتهم الاولانيين، وابن عامر ذرياتهم، والباقي ذرياتهم في الاولانيه والثانيه. خلاص عرفنا اللي بيقراها بالافراد منه واللي بالجمع منه. خلاص انا عارف انها ملخفنا شويه. بعد كده بقول ايه؟ تقول مع غيب، يقول او تقول ما صح، تقول مع غيب حميد ها اللي هي الايه تقول ايه؟ ان تقول يوم القيامه صح، او تقول لو ان صح، او تقول انما اشرك اباؤنا صح، تقول انما ماشي؟ قرأهم في الموضوعين ايه؟ بالغيب حميد أبو عمرو بالغيب يقول ايه؟ أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤه. سهلة؟ جميلة؟ يبقى عرفنا غيب حميد دي خلاص سهلة. بعد كده يقول ايه؟ وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر في الصين. كلمة يلحدون وذروا الذين يلحدون. حيث يلحدون اقراها ازاي؟ بفتح الضم والكسر. يلحدون كلها حيث وقعت مين؟ في الصيغة اللي هو مين؟ حمزة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. بعد كده بقول لك إيه؟ وفي النحل وله الكسائي ووافقه أهي الكسائي في موضع النحل. يقول زي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. موضع النحل اللي بيقراها يلحدون مين؟ حمزة والكسائي. سهلة كده؟ والباقي في بقية المواضع حمزة يقول يلحدون والباقي يلحدون. بعد كده بقول إيه؟ وجزمهم يذرهم شفا أو نذرهم شفا. ونذرهم في طغيانهم يعبهون. قال لك جزمهم يذرهم شفا أهي تبقى إيه؟ ويذرهم خلاص ده مين؟ شفا حمزة والكسائي صح؟ بعد كده قال لك والياء غصن تهدل يعني قرأ بالياء مين؟ غصن أبو عمرو وتهدل أبو عمرو الكوفيون. يبقى أنا عندي حمزة والكسائي يقرأوا بالإيه؟ بالياء والجزم. فضل معايا مين؟ أبو عمرو من غصن وغصن مين؟ عاصم. واحدة واحدة. وجزمهم يذرهم شف. يبقى حمزة والكسائي يقرأوا بالإيه؟ بالجزم. يبقى الباقي بالرفع خلاص؟ والياء غصن. اللي بيقرأها بالياء مين؟ غصن. أبو عمرو الكوفيون. يبقى فيها كم قراءة؟ ثلاث. حمزة والكسائي بالياء والجزم ويذرهم في طغيانهم يعبهون. بقيت الغصن مين؟ أبو عمرو مين؟ ويذرهم ويذرهم بالرفع. اللي بيقرأها بالياء. بقيت القراء عكس اليد إيه؟ النون يقرأها إزاي؟ ونذرهم اللي هم مين؟ نافع زائد المكي زائد ابن عامر صح؟ مش هم دول بقية القراء؟ هو شفا بيقرأ بالجزم يبقى الباقي بالرفع. وغصن يقرأ بالياء يبقى غير غصن بالنون عكس الياء اللي أخيط بين النون والياء. يبقى أنا عندي نافع والمكي وابن عامر يقولوا ونذرهم مش مذكورين بالنون والرفع. وحمزة والكسائي بالياء والجزم. وعاصم بن عامر اللي هو بقيت الغصن مين؟ بالياء والرفع. سهلة. يبقى ونذرهم ويذرهم ويذرهم. ثلاث قراءات سهلين. بعد كده تقول ايه؟ وحرك وضم الكسر وامدده هامزا. وحرك ومد الكسر وامدده هامزا ولا نون شركا. جعل له شركا فيما اتاهما. قال لك وايه شر اهي كان بيقول ايه بقى؟ وحرك. يبقى انا حرك الساكن بقى مطلقه يبقى بالايه؟ ها؟ وضم الكسر اضم الايه؟ المكسور. يبقى الشين يبقى الشورى. يبقى انا هفتح الراء اهي واضم الشين. بعد كده ايه؟ وامدده هامزا. حمد بهمزه يعني حمد الكاف ها؟ ولا نون يعني لا تنوين. سهله. جعل له شركاء فيما. شركاء يبقى شركة نخليها شركاء بالضم طبعا. قال لك بالتحريك يبقى حرك الساكن وضم الكسر شرى ومد مع الهمزه ولا نون يعني لا تنوين. يبقى شركاء فيما. مين اللي قرأ شركاء ها؟ عن شذا نفر المال عن اللي هو مين؟ حفص. شذا؟ حمزة والكساء. ها؟ نفر؟ ملا بن زكوان في ابن عام فضل مين؟ نافع وشعبة. نافع يبقى نافع وشعبة يقولوا ايه؟ جعل فلما اتهما صالحا جعل له شركا فيما اتهما والباقي شركاء فيما اتهما. بعد كده ولا يتبعوكم خفة فتح ايه؟ باقي ايه؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. خلاص هنا هي الأعراف. الظلم يا صوت الشعراء هيقولها إيه؟ لا والشعراء يتبعهم خلاص صوت الشعراء. ولا يتبعوكم خفة يعني بدون ايه؟ بدون تشديد مع فتح بائه الا فتح الباء خلاص مع التخفيف. وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم ويتبعهم في الظل والشعراء يتبعهم الغاوون اهي يتبعوهم والشعراء يتبعهم الغاوون. مين اللي قرأ كده؟ يتبعهم ويتبعهم احتل. احتل ده اللي هو مين؟ نافع. يقول ايه؟ والشعراء يتبعهم الغاوون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم والباقي لا يتبعوكم يتبعهم الغاوون. بعد كده يقول ايه؟ وقل طائف طيف. وقل طائف طيف هو لاحظ لك بالقراءتين وريحها. اقرا طائف مكانها ايه؟ طيف. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان. قال لك اقرا طائف تقراها ايه؟ طيف. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان. من اللي قرأ طيف ها؟ رضا حقه مين؟ الكسائي ها؟ حق اللي هو مين؟ ابن كثير ها؟ الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان ولو بقرأ ابن كثير إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا. والباقي طائف. طائف. بعد كده بيقول إيه؟ خلاص كده طيف وطائف سهلة. بعد كده نقول ايه؟ ويا يمدون واخوانهم اخوانهم يمدونهم في الغي. قال لك ايه؟ ويا يمدون ها؟ يمدون يبقى يوم واكسر الضم وإخوانهم يمدونهم في الغيبين. أعدل اللي هو الهمزة برمز مين؟ نافع. يبقى حيضم ويكسر. وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يقصرون. والباقي يقرأ يمدونهم في الغيب. بعد كده بقول إيه؟ وربي مالك. دي هات الإضافة بقى خلاص. وربي قل إنما حرم ربي الفواحش. مين اللي بيقرأ بالإسكان؟ في اللام للتعريف 14 فإسكانها فاشل. حمزة قل إنما حرم ربي الفواحش وبيقرأ بالفتح. بعد كده قول إيه؟ معي وربي معي معي كلها بقى. فأرسل معي بني إسرائيل. مين اللي بيفتحها؟ معي ما كان الاثنين مع ثمان العلم حفص. معي كلها اللي بيفتحها مين؟ حفص. والباقي يسكن. بعد كده بيقول إيه؟ بعدي من بعدي أعجلتم أمر ربكم. من بعدي أعجلتم. من اللي يفتح بعدي أعجلتم؟ نافع. نافع ابن كثير وابو عمرو أهل سفن. خلاص والباقي سك. بعد كده وإني كلاهما. وإني كلاهما إني دي جت مرتين. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. مين بيفتحها؟ أهل سام. إيه من التانية؟ اصطفيت. إن اصطفيتك. مين اللي بيفتحها؟ عمرو. ها؟ وسامع بهمز الوصل فردا. ففتحهم أخي مع إني حقه ليتني حلا. أخي مع إني حقه إني اصطفيتك. إني اصطفيتك من بفتحها؟ ابن كثير وابو عمرو. وده يزكنا عذابي. قال عذابي أصيب به. قال عذابي أصيب. من بفتحها؟ نافع. ماشي. ها آياتي. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. من اللي بيفتحها ومن اللي بيسكنها؟ سأصرف عن آياتي الذين. اللي بيسكن آياتي الذين. آياتي الذين سأخدمها في غزايا رب الفواحش. لا للتعريف. حمزة وابن عامر. آياتي كما فاح. من ضمن الحاجات اللي شاركوا فيها ابن عامر. حمد شاع آياتي. آياتي كما فاح حمد حلو. صح؟ بعد كده بقول ايه؟ مضافة الولد. مضافة الولد. ماشي.